يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي أو كسانيك إيمان تنهناوة تنها إيمان هنانك بدم كافيني أو بسنية، بل كو بيويست تقوى إخواي قورب كان بيويست لأخواي قورب بترسن خوتان بباريزن لهرشتك أخواي پروردگار بينا خوش وليتو ردبت، وهر كارك أخواي قورب بي خوش هولي جيبجي كردني بدن سر راي أوش كونوا مع الصادقين. لقل كسانك بنك صادق، لقل كسانك بنك راستن بابزانين صادقين شين. وما صفات الصادقين؟ صفات أو كساني صادق راستن بريتي لتي وبرهمو ثمري راستيو راستقوي وراستيتي لدين داريتي دا بريتي لتي خواي قوره هداية من دا لو كسان بين كصادق. صدق برز كانم بريتي للراستي، تصديقيش يعني براز دانان. صادق أو كسيك راز دكات، صديق أويك للراستي تيدا لو بريدايا. بلام نكتنها صدق الأقوال بل صدق الأفعال والأحوال، نكتنها لقسكاني دا راز قوبي لكر دا وكاني شي دا راز بيت، وهروها لحالتي دا لحال وضعي دا راز بيت لقل خواي پروردگار. صديق الذي استوت سريرته مع علانيته، صديق أو كسيكا يستوي ظاهره وباطنه دروا وناوا ويوكو يكا. صديق إنسان راست أو كسنية كظاهر شتيك بي ولناخي داشتيك تربت. الذين يصدقون أقوالهم بأفعالهم وبأحوالهم، إنسان راست أو كسيكا قسكي خوي براز دادني بچي بكر دوكاني دي سلميني كراز دكات. نكتنها بقس راستك لقل خواه ولقل خلق بلان بكر دو راس نكات، بلان باعتقاد بيرو باوري راس نبيتو خوی خوی بدرو بینی تو و پناه بخوای پروردگار. پیوسته انسانی مسلمان صادق و راست به لقل الله. لچیده. لودا کبر راستی وصفی خواب کین. هر وکو چون خوی وصفی خوی کردو. نثبت لله ما اثبته وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. او الصدقه خواي پروردگار چون وصفي خوي كردو توش اوا وصفي بكيت وتشتي چي لخوي لا داو خوي لي بپاک گرتو توش بدوري بگري لخواي گورا صدق اوانيه توبي هر وصفي خواي گورا بو خوي دانا به توبلي نابت دروزني بو خواي گورا دایبنيت اوهم ايه حديثيك لسر صفات اخواها تو تخوار ولاينه تو تحريف بكيت لخوته وچن وصفك بو خوا دابني تو وصفي خواي بي بكيت اما درويا گورترين درويا وهر وها الصدق مع الله في دينه وشرعه انسان راسك على قال خوا لدينك اي خوا دا ولا شرعك اي خوا لا تحلل ما حرمه الله ولا تحرم ما أحله ولا توجب على الناس ما لم يجبه الله يوجبه الله نتي اشتيق لسر خلق حرام كيك أخوة حرامي نكردوا نتي اشتيق بو خلق حلال كيك أخوة حرامي كردوا نتي بخلق بلاي أمشتا تشاكا ودين داريتي ولدين إخواج دانا بيت وريابة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نجد لخوتوا بناوي دين إخوة قسب كيتو شت حلال كيتو حرامي كيت حرام بيني تو بوشاتي حلالي ببردا كيت ديمقراسية بيني وبوشاتي إسلامي ببردا كيت لخلشي بكيت بدين لتفتروا على الله الكذب او بهتان ابو اخواده كري ابو دينك اي اخواده كريت كواتا بيشهمو كسيك بيويست ايما لقل خواو دينك اي اخوا صادق وراس بين او جاء لقل مسلمانان اش صادق بين راس بين سر لخلق نشي وينين سنيان لينكين ببدعة بدعشيان لينكين بسنت توحيد تنها خوا پرستی لپیشچاوی خلق ناشیرن نکین نچین شخص پرستی قبوریت دخل کین بدین اخوا خون و خیال و حکایات لخلق نکین سرچاوی دین اخوا قرآن و سنتا بالقل خلق راس کین تنها ما بست من او نبی خلق لی من رازی بی با خلق بان کین بو دین اکی خوا نك ديني خوارا چيشين بو هوا و آرزوي خلق تو حزد لياني ليلية ادروس تا قيشيكا لديني خوا دا اوش هيا اي حزد لمسرح و موسيقايا اي قيشيكا مسرح اسلاميش من هيا موسيقا اسلاميش من هيا حزد لچيتا وكوبوت كما اسلامي و دروس دي كم اما درويا لقل خلق اما فيال كردنا لخلق ديني خوا چون اواي بغينا حقيقتك چون اوا بخلش راقينا جوه مده وی خلق تو رده بی خلقانه چی آرزو بازو هوا پرست معجب نابن بتو یا شوین تو ناکون خواهی گور داوای اوی لئیمه نکردو خلق کوکه اینوا داوای لئیمه کردو دینکی خواه بخلق راگه اینین لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه دینی خوارون کوا اوی خیری تی داب شوینی دکوید اوش که خیری تیدا نبی بابروات جوی مده یا هولی ایم بریتین یا لوی که جمهوری چی زور دابین بکین بوی برز من کنه و منصب من بدنه نا وما علی الرسول الا البلاغ اوی که لسر پیغمبران بو علیهم الصلاة والسلام بلاغی چی راست و درست نگ رازی کردنی خلق رازی کردنی رب العالمین کواتا با راست کن لگل خوای پروردگار باراس كين لقسا كان من ولا كردا وكان من بيقومان بناغي ايمان واساس ايمان بريتيه للصدق هر وكوچون بناغي نفاقش بريتيه لكذب ودرو جابزانتو چ بناغيك تيا راستيتي ايماني تو للصدق الدادر دكيك راستي يا نا كهاتو كسي چي دروزن بويت يا ناو و در و جابون ليكتر لخود بترسيل نفاق فروردگار من دفرمي الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اي خلچي واحساب دكن كوت يان ايمان من هي تاقيان ناكينوا بل اخواي قبر تاقيد دكاتوا بون منا كومال خلق كومال معدن لقال خويان دبن بولاي زرنقريك دلن اما التون مان بيو ليمان بكرا خو هروا وري ناقريت دي خاتنا وكرو سر اقر تاقيد دكاتوا امتحاني دكا بزان فعلا التون يا درويا توش ادعاء دكي قالوا امنا ادعاء ايمان دكي خواي قبر تاقيد دكاتوا تو الراز دكي لإيمانك الدا يا درو دكي ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين خواي قورا اواني بيش اي ماشي تاقي كردوتو خواي قورا امتاني بيش اي ماشي تاقي كردوا نارحتي توش كردن كومالك امتحاني كردن بو اوي دركوا تشي راست لإيمانك ايدا تشيش درو دكات ليجزي الله الصادقين بصدقهم خواي پروردگار جزاي انساني راز گود داتا وكر راز بي لقى الخوا ولقى الخلق بصدقهم بهوي چي جزاي عند داتا بهوي راز تي كيان واخواي گور جزاي عند داتا ويعذب المنافقين وعذاب انساني منافق ددا چي انساني منافق منافق او كسيك ظاهري لقلتو دادني شي هل دستي ديتو دچيتو دیتم از گوتو نویش دکاتو بلام ناخی راز ناکا لگلت لناخی دا کسی چی تره و نیتی چی تری هیا او منافقانا کظاهیر یانشتیکو ناو و یانشتیکا خواهی گورد فرمه ویعذب المنافقین عذابی انسانی منافق دادا انسانی راست خواهی گورد جزاو پاداشتی داتو لسر صدق راست یکی بلام انسانی منافقی دوروه خواهي قورا عذابي دادا إنشاء أو يتوب عليهم يا أقر بيتو توببكا لنفاقك يو بقريتوا واي ليبه ناوا وي دروي وكو يجي ليبه أو كات خواهي قورا توبي لقبول لكاك توببكا بوه آموش قارين بوه همو أو كساني كهاتن يانو دانشتن يان بو كورو مجلس أهل إيمان بو تجسسو بو قصة جيرانو بوهتان كردنو درو هلبستنا بالأخواب ترسن با او آیتی خوابینه تو پیشچاوی خود امرو آفرین یک دزدکوه بلام سبین عذابی رب العالمین دزدکوه ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم که توبب که اخوا توبت لقبول دکا با هر ما بست یک نرابید توبب که اخوای گور غفور و رحیم اما لسر ناخ پیسه که خود بمینی توا دروب که لگل خوا و لگل ایمان داران دل نیاب بر عذابی خوا دکوی وما يعذب عذابه احد عذابي خواج وكو عذابي هيج كسيغنيه دل نيابه امره لترسي فلان وفلان منافقيتي بكيت وجاسوسي بكيت لعذابي ام كسب ترسيت بير لعذابي خواي قربك ونوعي عذابي او كسنيه توكل لسر خوابه والراس كلق الخوا كواتب رزكان بناغي ايمان بريتي لصدق راستي هر وكو چون بناغي نفاقش بريتي بولا درو بزانه كاميان بوخوت هل دبجيري خواهي قوره هدايت من داو بمان جره لرازقويان والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صدق وصادق الرازقو كان خواهي پروردگار كو ملك صفاتي بو باس كردون پروردگار من ده فرمي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أول صفات إيمان داران صفات صادقين يكمشد لإيمان ودس بيدك بزانن كومل صفات دي أو جاد فرمي أولئك الذين صدقوا أأوانا كرازدكا لقى الخوا چين أو كسانا بزانن لم نتودا هيانا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين بر شاكا وصدق الرازقويان أو كسانا كإيمانيا بخوا وبروجي دوايو بكتاب كانيو بني الراوكاني هي تولى إيمان دارانيت يا لمنافقانيت بنا بخواي قولا أو يكمشد إيمان أساسي صدق بريتية لعقيدي صحيح أساسه بنا غير رازقوي بريتية لبيرو باوريك الراس تدروست دواي أوا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إنساني صادق أو كسيك مالي خوشي دبخشي بو كساني محتاج بو كساني فقير بو خزمو كسكاري تشيتريش وأقام الصلاة أو سي صفتي صادق وآت الزكاة وزكاة جددا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بين جميعا كوبلين وعهدي تشيدا وفاي بيدكاو ديجين تسر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أو أنشك صبر دقرن لكاتي نارحتي وتنقاني وفقيري وهجاري وترس صبر دقرين وازل إيمانك إخوي نانيك ترسي بوهات أولئك الذين صدقوا أأوانا كراصدك أأوانا كراصدك بزان أو صفات جوانانا كباسي عباداتي تدايا باسي زكاتي تدايا باسي صدقي تدايا صلي أرحامي تدايا حسن الخلق تدايا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صبري تدايا إيماني تدايا أولئك الذين صدق أأوانا كراست إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الذين صدق شين أواني راستن أواني إيمانيا بخواه وببيغمبركيه ناوة عليه الصلاة والسلام إيمان بون بخوا بريتية لتوحيد إخوا إيمانك قبول نية كشركي تيدابي وإيمان ببيغمبري إخوا عليه الصلاة والسلام أو إيمانك اتباع سنة ربازكي أوي تيدابي نك بدعو خرافة بيت نك تقدم بين يدي الله ورسوله وهروها تيدكوشن بماليان بنفسيان لبيناوي إخوا أولئك الذين صدق أأوانا كراز دكان لقى الخوا بزانا منو تولوان برز دكان بالا خو من برسيارك إيمان من بخوا توحيدية إيمان من ببيغمبري خوا لسر سنة عليه الصلاة والسلام آية يدكوشين لبيناوي خوا بمال من بنفس من بزمان من با هموشي ويك بتوانين لبيناوي خوا في سبيل الله لبيناوي خوا دا أأوانا راز دكان لقى الخواي پروردگار روج قيامت خواي پروردگار بمان دفرمي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم روجي قيامة دزانن چه روجي كبر زكانم أو روجي كا هيتش تكسو دينية هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم چش تكسو ديان بيدقيني صدقهم خواهي قولا بهوي صدق يانا وسو ديان بيدقيني كواتا دزاني چي نجاة الددال عذاب إخوا دزاني چي نجاة الددال لترسو أهوال روجي قيامة چي نجاة الددال عذاب قبر ينفع الصادقين صدقهم تنها الصدق كالراس ببيذ لقى الخواي پروردگار درو وناود وكو يقبو ببران برخواي قورا أو كاتتو سود دبينيتو لعذاب جهنم وعذاب قبر رزقار الدبين أي لدنيا دا لدنيا كعبي كري مالك رزاي خواي قوري لبي لقى دوها ولكاني لقى الكو ملك خلشي منافق لغزويت بوك دوا كوتن كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرايا وبانجي كردن متخلف كان إيو بود واكوتن أويك صادق نبو أويك درو كردن بلايا وآسان بو يك عزري كي هنا يا أبو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي في عمر إخوة فلان عزرم هبو إيه برو فلان عزرم هبو توش برو قيناك درو بلايا وآسان وهذا زانك الليرة نجاتي بو لولاج نجاتي دبي وهذا زانك إخوة يجني درو كي كشفكات أي كعب كري مالك لقلدها ولا كي أي توبوتي دواكوتي أي كعب فرمي أي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام هيج عذريكم نبو هيج عذريكم نبو غير لاوازي إيمان نبيت بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام پنجاروش قسي لقل نكرت هجري كر پنجاروش عقوبي دا أواني ترك دروزن ومنافق بون بيغمبري إخوة عقوبي ندان عليه الصلاة والسلام تماشاك منافق لدنيا توزي خوشي كمي دز دكوه بلام إنساني راست توزينا رحد بيت بلام بزاني عاقبتك اي چيا عاقبتك اي اوه كخواي پروردگار لبردونو عفوي لأسمان او بودا بزاند واي لهات كعب كوتنا وقرآني پيروز او باس کردنا كي خواي قورا خوي ليبوري خواي قورا خوي باسي کردو بردوام ايملا قرآني پيروز دا دي خويني نوا فرموي چي كعب فرموي إنما أنجاني الله بالصدق خواي قورا بچي مني نجات دا براستي براسغوي مني نجات دا او صدقبو مني نجات دات توزي نار حد بوم بلام دعاي عفوي خواي قورن بوهات اي او كساني كدرويان كرت او كساني درويان كشوين يان جهنم بنا بخوا دعايش آياتات اخوار وخواي قورن كشفي كردن كاوان درويان كرت كاوان درويان كرت لقال خواه ولقال بيغمبركي عليه الصلاة والسلام عذر كان ين هيتشي لشويني خوي نبو انما انجاني الله بالصدق لها شويني كواد زاني رازقو اي زررد ليدا دا دل نيابة سودت بيدا قيني ما ترسى راز بلي توزي چيج نار حد بي دواي او ان شاء الله عاقبتي صدق من صدق الله وعده معه او اي لقال خواه رازك اخواي قولا وعدي بيدا وسري دخاتو ان الله مع الصابرين خواي قولا لقال او كسانيك مع الصادقين لقال او كسانيك صادقا بوي انسان فنا نبا بودرو فنا بربو الصدق لقال خواه ولقال عبادة كان اخواه بزانين بتشي وازك منو توامن ليدي لقل كساني صادق بين خواي پروردگار امري بيكردوين كونوا مع الصادقين اي رب العالمين بيامان بليت شون ايما لقل صادقين دبين لواني فلان كزبلي ورا لقل ايما بلقل حزبك ايما باوتو صادقين نابرا ما خلطي ورا بزانين قرآن چي مان بيدا فرمي پروردگار مان بيامان دا فرمي ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هركس طاعتي إخوة وبيغمبر كيبك عليه الصلاة والسلام شون طاعتي إخوة بكين جرالي إخوة شون بكين يعني جرالي قرآن كيبك أي جرالي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام جرالي سنة كاني بك فرمود كاني حديث صحيح كاني هركس جرالي قرآن وسنة بك أولا قل شيدا به لقال او كسان ادبك اخوا نعمتي بسر دارشتو لقال او انا نابك اخوا غضبي لي قرتون يا قمرابون او انا شكنك اخوا نعمتي بسر دارشتونو بهوي راستي تو بهوي جوي رايليت بو قران وسنه لقال يا اندبيت روجي قيامه لقال اوان حشر ذكري من النبيين والصديقين بيغمبران راستكان وشهداء وهروها صالحون وبيوچاكا وحسن اولئك رفيقا او انا رفيقت بن باشترين رفيقتن لدنيا كلا شوين يكبوي لدائره يجيد لكتاب خانه يجيد لزانكو يجيد لقرك يجيد لهر شوين يكبوي ككساني وات لقل نبو كصادق بن كساني كدليان بدين داريتي خوج نبو باسي قرآن وحديث لا كردن بيان خوج نبو نچي بخلطيت وبچي تسري بازيان نخلطيت انسان نابي لا تستوحش الطريق من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين نچي او كساني كسريان لشوا وزورن بهوي زوريان بلا دبي من لقل يان بمنا يا او كساني كلسر حق كمن كاك جامان هم وش سيچوار كسك مكة انسان بوا نكاتا بيور لقل قرآن وسند با او تو لقل چي دبي پیغمبران و پیوچاكان و صديقين دبي اوان الرفيقي باش انساني خرابو انساني دروزنو داوين پيسو منافقو مبتدعو شخص پرست چي تاوكو رفيقي توبه رفاقتي مكة بابي ترفيقي شيء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كاتب لك أنا صدق عاقبتي زور قوري أعرابية كاتب لأي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة قوري شيء لسر من واجب كردوا فرمي خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع اي جيجا لو بيج نوجا نوجي ترمل سركتينا مغر سنتك نوجي سنت تي دواي نوج فرمي ما نجي رمضان بروجوبي قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع لو ما انجزيات الهجر وجويك فرزني الا كروجي سنت بقري دواي باسي زكاتي كر فرز كاني بو باسكرت قال والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن نزيادي ده كم نوجي سنت هرنا كم روجي سنت هرنا قرم بلام لفرز كانيش كميناكم كاتك الروي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق روايتان فرمي أوسر كوتوبو دا چيتا بهشتا و أقر راسكا أقر راسكا خو عبادتي زوري نية بلكو چي هي إن صدق راس دكا لقال خواي پر وردقار بويا يشيق لإمام برزكان لسلفي صالح لصحابي رزاي خواي لبه طوافي كرحو جار بدوري كعبداو دور كعد نويجي شكر دور رويشت يچيوتي باشتو بوها بسريع طوافت كردو نويجت كردو رويشتي ايما لطواف دا زور دمينينا ولا نويج دا زور دمينينا وتي خواي قورا ايما بسر ايو دا تفضيل كر بزوري عبادتنا بصدقنا مع الله ووفائنا بالوعد وأدائنا للأمانة. خواهي قول أخوة إيمي بسر إيوة دا تفضيل نكردو چونك إيمان نوجمان لإيوة زياترة روجومان لإيوة زياترة نا بوخ خواهي قول إيمي برز كردو چونك الراس دين لحديث قسمان راس دين لقل خواه راس دكين أمانت بجيدة جينين بلينك من دا دي جيني نسر حفظي أمانت دكين بوخ خواهي قول إيمي برز كردو صدق ابو بكر الصديق رضي خواي جوري لي بچي خواي جوري برزي كردوا ك ايماني همو امد لايك بي ايماني ابو بكر بتنهال لايك قرشترا بو بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به او كسيك صدقه هنا بيغمبر بو عليه الصلاه والسلام اوش كتصديقي كر يكم كس ابو بكر او جاهر كسي تشريج لامتي بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام كتب اذا كان با صفتي الصدق الراستي لخو من دابيني نجي بلان باوانا زانين راستيتي تنها راستيتي قصة كردنا لقصة كانت دار راستي او قرنجا بلان لو قرنجتر ناوة ودارة ود مساوي بيو يكسان بي اما كسانة كواب زانن درو كردن چاكترين وسيلة دعويانا بوهتان كردن باشترين وسيلة بو دعوه بانقوازي وسر كوتنيان اوانا خابوا وخسروا والله سر شورد بن امرو يا بياني روش بدواي روش دياتر دردكوه كسي كوايلي هاد واب زاني ادعو إلى سبيل ربك لجاتي بالحكمة والموعظة الحسنة بالكذب والبهتان بدرو بهتان وابزان الدعوة دكا أو يكم دعوك إلى الله نيا بولاي خويتي دو مشيان بوشي وازنيك أخواتي بل كوب عكس ضدي أوي بويا أو كسي دروتان بدمو دكا دروي بدمو مك أو كسي بهتان تان بودكا بهتاني بو مك أو كسي كفيالد لي دكا فيالي لي مك أو كسي كراز لقلد نادوي تو راز لقلي بدوي جوي مدايا إلا إنما النجاة في الصدق نجاة لكي داية للصدق والراس ديتي داية داودكم لأخواي بردقار بخاتينا وجوانا كاني وصفات برزكاني بمن جرى لا صادقين وصديقين اللهم اجعلنا مع الصادقين وجعلنا من الصادقين الصديقين يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا خواهي قولة شفاين أخوشا كان ما بدي هدايتي سر لشوا وكان ما بدي خواهي قولة كومان بكيت ولا سر أو دينيك خودتي وخود لي رازي يا أرحم الراحمين برايتي وحدتي كلمة بومام قريني وعزتي مسلمانا بقريني وهركسي شيش كسري لشيوا وهدايتي بدي أقر شاي استشنيا خواي پروردگار لناوي بدي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.